بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع إلى تسجيل نادر لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. سجلت هذه التلاوة في حفل مسجد المقاصد الخيرية في مدينة بيروت لبنان شهر رمضان 1954. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما يجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ألا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم

Oh. أفمن هذا الحديث تعجبون هذا نذير من أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث صاغرون من هذا الحديث فايهون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون طربت الساق وانشق القمر اقتربت الساق وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا فما تغني النور فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر Oh. التقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ولقد تركنا الرحمن الرحيم

والملك والنار أرجائها

بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحانا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا السماء وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها والسماء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تب علينا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.